على دلعونا وعلى دلعونا وبين بين الغرب الوطن خانونا على دلعونا وعلى دلعونا بين بين الغرب الوطن خانونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا القعد ببلادي أحلى ما يكونا على دلعونا وعلى دلعونا بين بين الغرب الوطن خانونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا القعد ببلادي أحلى ما يكونا سكر البحر ما بيني وبينه نكنو متدين لو فينو داينو 2 مليون دولار ما بيهمونا على دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حالونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا القعدة ببلادي أحلى ما يكونا على دلعونا وعلى أبجد هوز يا حب منوز يا قلب مكوز أعزب يا أعزب أوعى تتجوز خليك تنقل مثل الحصونة على دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حنونة وعلى دلعونا وعلى دلعونا القعدة ببلادي أحلى ما يكون وقابل الشجرة الغربية من أمنامي قالت I love you baby you love me يوحوشك يالله ما يهمك ترجمي وعلى الخرزاني أحسن ما يكون على دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حنونا وعلى على دلعونا وعلى دلعونا القعدة ببلادي أحلى ما يكون على دلعونا همرتي منتجلي غرامه والله جايب لي أجله لو كان الغدا بصلي وفجلي والعجل دايم خبزي وزيتونة على دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حنونة على دلعونا وعلى دلعونا القعدة ببلادي أحلى ما يكون أودا خيل وربي دا خيل ودينك شعمل نفي قلت بجنة نينك يسلم لي لفتك برمت عدت ربتك وكت بك لزادتك كنت الحد لفتت ألشينك يم القدادك عالبطلانة على دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حلونا وعلى على دلعونا وعلى دلعونا القعدة بلادي أحلى ما يكون